وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، إذ يقول: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. الأول: مشهد التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. معلوم أن هذه الدنيا دول فيها الفرح والحزن، فيها الغنى والفقر، فيها الرفعة والذلة، والإنسان إنما يدور بين أقدار الله تبارك وتعالى، لا حيلة له في دفعها، وإنما الحيلة في الانتفاع بها والاكتساب من ورائها. فإذا قدر الله عز وجل على العبد شيئا يكرهه، كيف يستفيد من هذا المكروه ويخرج منه بالثمرة العظيمة التي يتمناها غيره، وإن كان لا يجوز للعبد أن يتمنى الضر لنفسه، وإنما يسأل الله عز وجل العافية. فإذا وقع مقدور يكرهه العبد، فعليه أولا أن يستحضر ما يمليه عليه إيمانه بالله وتوحيده لربه جل وعلا، أنه سبحانه هو الذي قدر هذا الشيء وشاءه وخلقه، ولا بد من نفاذه، لا راد لقضائه سبحانه وبحمده. فعن ابن الديلمي رحمه الله قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. محل الشاهد: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يبقى كانوا إجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يؤمن حتى يعلم ويوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن كل شيء واقع بتقدير الله عز وجل وحكمته. وفي المسند وغيره عن الوليد بن عبادة قال: دخلت على عبادة يعني ابن الصامت وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني أظن أن ده مرض الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني. واجتهد لي، يعني ائتني بأحسن وصية يمكن أن توصي بها في هذا الموقف، هو موقف صدق لا يحتمل مجاملة ولا نحوها. فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة أو لن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه الأحاديث هي مضمون قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وفيه حث على التوكل والرضا ونفي الحول والقوة وملازمة القناعة والصبر على المصائب، كيف لا، وقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أي أن كل ما أصاب من المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة والثمار وفي الأنفس من الأمراض والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس وقبل وجود المصائب. فقوله من قبل أن نبرأها، الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله وفي أنفسكم أو إلى المصيبة، واختار بعضهم رجوعه لذلك كله وهو الأولى. ثم قال تعالى مبينا الحكمة من معرفة ذلك والإيمان به لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق وأن ما كتب واقع لا محالة، لأجل ألا تحزنوا على شيء فاتكم لأن فواته لكم مقدر، وما لا طمع فيه قل الأسى عليه. يعني مكتوب لك أن هذا الشيء لن يدوم عندك، سيفوتك سيفوتك، فهنا يقل طمع الإنسان في دوامه وبالتالي لا يأسى عليه. ولا تفرحوا بما آتاكم، لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق أو ما كتب لكم من الرزق والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. طبعا المقصود هنا الفرح المؤدي إلى البشر وإلى الأشر والبطر. قال الثاني، يبقى هنا مشهد التوحيد، أول شيء ينبغي أن يستحضره المرء حال نزول المصيبة أو البلاء به أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك بتقدير الله عز وجل الذي لا يفعل شيئا إلا عن عدل وحكمة. وهذا هو المشهد الثاني، مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه، كما سبق أن ذكرناه فيما مضى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المرء هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. إذن هذه ماشي محل الشاهد، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، يقين لا ينبغي أن يفارق المرء أو أن يشك فيه لحظة من زمان. الثالث مشهد الرحمة، مشهد الرحمة، وأن رحمته جل وعلا في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوه. يعني ظاهر الأمر البلاء والمصيبة، وباطنه الرحمة واللطف. ولك أن تدرك هذه الحقيقة إذا تأملت في مشاهد رحلة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر التي قصها الله عز وجل في كتابه في سورة الكهف، لا سيما مشهد الغلام الذي قتله الخضر وأنكره عليه موسى بقوله: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا فظيعا شديدا. فكان جوابه فيما بعد: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طبعا الولد ده لما مات وقع المصيبة على أبوائه شديدة جدا، أن زي ما يقولوا إنه لا شيء أغلى على المرء من ولده. قال ابن كثير: قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد، وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما. وده الايه؟ الرحمة التي في باطن هذا البلاء. فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. فإن قضاء الله للمرء فيما يكره خير من قضائه فيما يحب. أنا أحب المال، أحب الأولاد، أحب الزوجة، أحب الدنيا، وكلنا هكذا بالفطرة بالجبل زينا الناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. لكن كم يأتيني من قبل هذا القضاء: إنما أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. لكن لما مات هذا الغلام كان فيه رحمة بأبويه ولا لا؟ رحمة، وأي رحمة؟ مع أنهم يكرهان هذا الذي وقع وحصل ولا لا؟ يبقى هنا هذه قاعدة ياريت نؤمن بها ونجعلها نصب أعيننا. فإن قضاء الله للمؤمن، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. يعني يترتب على قضاء الله عز وجل المكروه بالنسبة للمرء للمرء أفضل مما يترتب على قضاء الله المحبوب بالنسبة للمرء. وصح في الحديث: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وقد خدمت هذه الآيات الكريمات بقوله تعالى: رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. قال ابن كثير: أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاث، هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاث إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح. كل ده في رحمة لكنها غير ملموسة. وذكر الشيخ ابن سعد في فوائد هذه الأحاديث أو هذه الأحداث، هذه القصة يعني، أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، إن السفينة إن لم تخرق لأخذها الملك، ولم تبق لهم لا سفينة صحيحة ولا معيوبة. فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة. يبقى ده المشهد الثاني، إن الإنسان يحاول أن يستنبط ما في باطن المكروه من نعمة ولطف من الله جل وعلا. الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأحكم يجوز أن يكون مأخوذا من الحكم، أي أقضى القضاة أعدل الحاكمين، كما في قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ومعنى التفضيل أن حكمه أسد وأنفذ. ويجوز أن يكون مشتقا من الحكمة، والمعنى أنه أقوى الحاكمين حكمة في قضائه، بحيث لا يخالط حكمه تفريط في شيء من المصلحة. إذن قضاؤه سبحانه كله خير ورحمة ومصلحة. وعلى القول بالأمرين فلا تعارض، بل هما متلازمان، لأن الحكيم لا بد أن يعدل، والعادل لا بد أن يكون حكيما يضع الأمور في مواضعها. يبقى أنت ابتلي وغيرك لم يبتلى، لأنك أهل الابتلاء. وإذا أحب الله قوما ابتلاه بخلاف غيره. قال ابن القيم: فحركات العالم العلوي والسفلي وما فيها موافقة للأمر، ألا له الخلق والأمر، إما الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وإما الأمر الكوني الذي نتكلم فيه، وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاه، وهو سبحانه لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا، بل لما فيه من الحكمة والغايات الحميدة وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وإن كره أسبابها ومبادئها. الله عز وجل يقدر للمرء شيئا تكون عاقبة حميدة جدا، وإن كان سببه بالنسبة للمرء مكروه. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه. هذه الأشياء، الابتلاء ده في حد ذاته مكروه للعبد ولا لا؟ وهو السبب اللي هيؤدي إلى نتيجة. النتيجة هي إيه؟ الدعاء والضراعة والتذلل والخضوع لله عز وجل. فدي الحكمة. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. ليس بغضا منه سبحانه لهم ولا نكاية بهم، وإنما ليه؟ لنتيجة، لخير يريده بهم، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا كان إيه؟ هنا محذوف، كان خيرا لهم، كان نعيما بالنسبة لهم، كان فضلا من الله عليهم إلى آخره. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لينالوا هذا الخير، ولكن فسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، تسخطوا بقدر الله عز وجل ولاموا ربهم على ما وقع أو حصل لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أنتم والدين على الله تبارك وتعالى، أو غاضبين من الله تبارك وتعالى إنه ابتلاكم بما تكرهون، طيب خذوا ما تريدون، لكن العاقبة هتكون إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. عكس الايه؟ الحالة الأولى، الحالة الأولى حزن وكآبة وسخط وضجر إن ربنا ابتلاهم بشيء ليرفعهم به فرفضوه، لكن أتاهم الآن ما يحبون. النتيجة إيه؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. خلص انقطعت عنهم أبواب الخير كلها، واللي قدونهم أبواب الخير جميعا. فإذا هم مبلسون، وذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء، فقال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإذا علم العبد وأيقن أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة رضي وسلم، فكان له الرضا من الله جل وعلا. بقي مشهدان، مشهد الحمد ومشهد العبودية، أرجع الكلام عنهما اللقاء المقبل إن شاء الله، لا سيما مشهد الحمد لأن فيه كلام نحتاجه جميعا، لأن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يحمد على كل حال سبحانه، ولا نقول ما يقول الكثيرون يحمد الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا نقول الحمد لله على كل حال، لأننا في الحقيقة مهما كان المقدر مكروها بالنسبة لنا فلا ننسبه إلى الله جل وعلا. لا نقول لا يحمد على مكروه سواه، وإن كان يعني كثيرون يرددون هذه الكلمة حتى من أهل العلم كما سيأتي، لكن هذه اللفظة في حد ذاتها لا يحمد على مكروه سواه، كأني بقول إيه عبد المأمور، لا يعني معنى إيه أنا أعمل إيه أنا كده لازم أرضى وأحمد وإن كنت كاره لهذا، لا ده احنا عايزينك تنتقل من مرحلة الكراهية هذه إلى مرحلة الإيه؟ الرضا والتسليم. يبقى ما تقولش إنه مكروه وينسب إلى الله، حتى من باب الأدب مع الله عز وجل. مثلا كما قال مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فباب الشر إيه؟ أريد، لم يصرحوا به الفاعل حقيقة وهو الله عز وجل، لكن لما جه الباب الآخر باب الرشد باب الصلاح باب الخير إيه؟ ها؟ أراد بهم ربهم، فذكر الفاعل صريحا. هذا هو اللي ينبغي. حتى احنا في قصه اصحاب الكهف، في قصه سوره الكهف، لاحظ في الايات واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهنا تصريح في أبواب الخير بإيه؟ بلفظ الجلالة على أنه لا ينسب الخير إلا إليه ولا ينسب الشر له. والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فأنت بدل ما تقول الحمد لله الذي لا يحمل على مكروه سواء قل الحمد لله على كل حال، ويبقى هنا في باطنها الرضا والتسليم لله عز وجل. وإن كثرت هذه الكلمة على الألسنة لكن نحن نتكلم بالأولى والأفضل. وإن كان بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن هذه الكلمة كلمة خاطئة، لكن الأمر محتمل باعتبار المعنى. فخروجا من الخلاف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يقول الحمد لله على كل حال، وسيأتي بيان ذلك بشيء من التوسع إن شاء الله. وبمناسبة هذا الباب اخترت حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وحسنه وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. كل ما كان البلاء أعظم كل ما كان الجزاء أعلى وأعظم. وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أنت تخيل بهذا الشيء البسيط تدخل في جملة رضي الله عنهم، فمن رضي عن الله رضي الله عز وجل عنه، فأنت تدخل في جملة من رضي الله عنهم بإيه؟ برضاك عن الله، مع أن الرضا عن الله تبارك وتعالى هو السبيل التي لا ذوق لطعم الإيمان بدونها. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ومن الرضا بالله ربا الرضا بأقداره سبحانه وبحمده، الرضا بأقداره. والرضا مرتبة أعلى من الصبر. الصبر حبس اللسان عن الشكوى، لا تشكو الله عز وجل إلى أحد من الخلق ولا حتى إلى نفسك، ولا تتسخط بمقدور الله. لا، الرضا تحمد الله تبارك وتعالى على أن أصابك بهذا الشيء أو أنزل بك هذا المكروه لأنه يريد بك الخير. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط، وصح هكذا وكذا، لكن السخط أولى. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الراضين به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.